لازم الاشرايات يا خادم الك خادم انت يا ابو اليمه والله انا مشتاق يا ريحه الجنه يا ريحه الجنه انت يا نور عيني يا شمعه سنيني انت تضويني قبري تناديني قبري وتناديني خادم خادم إلك خادم انت يا ابو اليمة والله انا مشتاق يا ريحة الجنة يا ريحة الجنة انت يا نور عيني يا شمعة سنيني انت اللي تضويني قبري تناديني قبري تناديني يا شمعة الأنوار يا كوكب الأكوان أنا إليك مشتاق يا منور الإيمان يا منور الإيمان حبك أنا هيمان بعشقك أنا سهران يا ريحة المختار حبك أنا حيران حبك أنا حيران يا شمعة الأنوار يا كوكب الأكوان أنا إلك مشتاق يا منور الإيمان منور الإيمان حبك أنا هيمان عشقك أنا سهران يا ريحة المختار حبك أنا حيران حيران حبك أنا حيران يا غاهر الأعداء يا حامي الأطفال انت أخو زينب انت اللي صالي وجاي انت اللي صالي وجاي انت يا أخو العباس يا صادق الإحساس انت بدأ روحي يا هازم الأشراس يا هازم الأشراس يا غاهر الأعداء يا حامي الأطفال انت أخو زينب انت اللي صالي وجاي انت اللي صالي وجاي انت يا أخو العباس يا صادق الإحساس انت بدأ روحي يا هازم الأشراس يا الأشراس يا عباس يا عباس يا هازم الأشراس يا هازم الأشراس.